نور الإله نور وكلنا نزور سماء منورة وأرض مطهرة نور الإله نوره وكلنا نزوره نور الإله نوره وكلنا نزوره سماء منورة وأرض مطهرة سماء في أرض المباركة ترفرف الملائكة في أرض المباركة ترفرف الملائكة وتأمن الحمائم وتأمن الحمائم وتعبق نور الإله نوره وكلنا نزوره نور الإله نوره وكلنا نزوره سماء منورة وأرض مطهرة سماء والناس قد تشمروا وهللوا وكبروا والناس قد تشمروا وهللوا وكبروا واجتمعوا بساحته وطوفوا بكعبته واجتمعوا بساحته وطوفوا بكعبته وطوفوا بكعبته نور الإله نوره وكلنا نزوره نور الإله نوره وكلنا نزوره سماء نور الله.